السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، سبق الكلام على شروط الصلاة بمعنى أننا وضحنا ما هي شروط الصلاة وما الفرق بين الشرط والركن والفرض والواجب بالنسبة للصلاة، وتكلمنا على الشرط الأول وهو الوقت في كلام المؤلف، الوقت وهو أهم شروط الصلاة. سبق الكلام على كثير من المسائل التي ذكرها المؤلف فيما يتعلق بالوقت، ووقفنا عند قوله رحمه الله: وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام، صح؟ وقفنا هنا، تدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام. تكلمنا في المرة السابقة على تفصيل أوقات الصلوات الخمس، وعرفنا معنى الواجب الموسع، وأن الصلوات الخمس واجب موسع، وعرفنا أن من الصلوات ما لها وقتان، ومنها ما لها وقت واحد، وأن الوقتين منهم من الوقتين ما هو وقت اختيار وضرورة، ومنهم ما هو وقت اختيار وكراهة. عرفنا هذه المعاني كلها المرة السابقة. طيب، نبني على ما سبق بعد أن عرفنا تفاصيل مواقيت الصلوات. قال رحمه الله: وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها. ما معنى تدرك الصلاة؟ يعني توصف بأنها أداء، فالأداء هو فعل العبادة في وقتها، والقضاء فعلها خارج الوقت، والإعادة فعلها في الوقت مرة ثانية. إذن الأداء هو الذي يريده المؤلف بقوله وتدرك الصلاة، يعني نصف الصلاة بأنها أداء متى أدركنا منها تكبيرة الإحرام قبل خروج وقتها. أنا عاوز الإخوة اللي قاعدين على الأطراف يقربوا فيعملوا لنا حلقة، يعملوا حلقة كده، بلاش القعدة اللي فيها تفرق، لأن الناس اللي قاعدة بعيد أنا مش شايفهم، ومعنى أنا مش شايفهم ممكن واحد منهم يسرح فأنا ماخدش باله إنه سرح. فأنا عاوز الإخوة يبقوا حاضرين معنا في الدرس، نرجو من الإخوة البعاد يقربوا شوية، قربوا. أما اللي مش حاضر الدرس براحته، يعني عاوز يقعد بعيد يقعد قريب، لكن اللي معانا في الدرس ملتزم بحضور الدرس يقرب يمين وشمال كده، يقربوا شوي، تعال في حضني كده، تعال في حضني. عشان أتفاعل معاكم. إذن تدرك الصلاة، ما معنى تدرك الصلاة يا جماعة؟ قولوا ها. أداء، يعني نصفها بالأداء. يقول المؤلف: بتكبيرة الإحرام في وقته، بمعنى أني إذا قلت الله أكبر كبرت تكبيرة الإحرام في الوقت فقد أدركت الصلاة أداء، وإن لم أدرك فيها بقية أجزاء الصلاة، وإن لم أدرك فيه يعني في الوقت بقية أجزاء الصلاة. قلت الله أكبر فخرج الوقت، الله أكبر وراح المؤذن قال الله أكبر على العصر مثلا، خرج وقت الظهر. صلاة الظهر دي أداء ولا قضاء؟ مع أن أكثر أجزاء الصلاة وقع في إيه؟ في وقت العصر، في المثال اللي احنا بنضربه ده في الظهر. أنا قلت الله أكبر في آخر وقت الظهر، آخر خمس ثواني في وقت الظهر الله أكبر، راح المؤذن قال الله أكبر، نقول له الظهر ده أداء ولا قضاء؟ أداء. السؤال دلوقتي بقول في قول المؤلف في وقتها، هل المراد به وقت الضرورة ولا وقت الاختيار؟ يعني حسأل إخوة، حسأل مين دلوقتي؟ الأخ ده، لا اللي وراك على طول، اللي بص وراه بقى أنت. أيوة أنت. يعني دلوقتي احنا في العصر، لو أني كبرت تكبيرة الإحرام في آخر وقت الاختيار ثم خرج وقت الاختيار، هو ده مراد المؤلف؟ يعني ايه في المث... يعني يعني كلامه ينطبق على ايه في العصر، صلاة العصر كده؟ يعني اشرح لي هذه الكلمة، تدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها على صلاة العصر قبل غروب الشمس. احسنت، جزاك الله خير. لان احنا قلنا ان مسألة الضرورة والاختيار ما لهاش علاقة بان الصلاة اداء ولا قضاء، هي اداء في كل حال، انما ليها علاقة بانه لا يجوز ان تؤخر الصلاة الى وقت الضرورة الا مع عذر. اذا مراد المؤلف هنا بتكبيرة الاحرام في وقتها ما يشمل وقت الايه؟ الضرورة. فاني لو صليت الصلاة في وقت الضرورة فقد صليتها اداء، ولو كبرت تكبيرة الإحرام في آخر وقت الضرورة رحمك الله فقد صليتها أداء، ولو كبرتها كبرت تكبيرة الإحرام في آخر وقت الاختيار وأوقعت الباقية في وقت الضرورة، مش ده مش ده المؤلف عاوز يقوله، ان هي كده كده ايه؟ أداء، مفيش إشكال فيها دي. ها؟ الاسم فالضرورة والاختيار يتعلقان بالاسم مش بالأداء والقضاء. هذا آثم إلا ما يكون لعذر، ودي مسألة تانية، أنه آثم ولا مش آثم ده بحث غير بحث الصلاة أداء ولا قضاء. المؤلف عاوز يتكلم هنا عن الأداء والقضاء، نصف الصلاة بأنها أداء إذا وقعت تكبيرة الإحرام في في وقتها، يعني في آخر لحظة من الوقت يبقى اسمها أداء، وإن جاءت قراءة الفاتحة وبقية أركان الصلاة واجبتها بعد خروج الوقت. فإن خرج الوقت قبل تكبيرة الإحرام، أنا بقول الله أكبر لم أدرك تكبيرة الإحرام في الوقت، بل جئت بالتكبيرة في أول وقت الصلاة التي بعدها، فالصلاة كلها إيه؟ قضاء. طيب، وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها. بقيت مسألة الإثم، لما أنا أقول إنك أديت الصلاة، صليت صلاة الظهر دي أداء، أو صلاة الفجر كبرت تكبيرة الإحرام في آخر 5 ثوان من وقت الفجر، بعد 5 ثوان من تكبيرة الإحرام طلعت الشمس، يعني دلوقتي الشروق مثلا الساعة كام؟ 9:50، ماشي؟ أنا 6:49:50 دي مش حاجة نادرة يعني بتحصل، قمت الساعة 7:15 بالضبط، جري على الحمام، اتوضيت، دخلت الحمام الاول مش قادر بقى، دخلت الحمام الاول واتوضيت وببص في الساعة لقيتها 49:50، باقي قد ايه على خروج الوقت؟ 10 ثواني. فقلت الله اكبر وقلت دعاء الاستفتاح وبعض الفاتحة، بلا شك ان بقيت الصلاة خرجت عن الوقت خلاص. الصلاة دي اسمها ايه؟ الفجر ده اداء ولا قضاء؟ اداء. البحث الثاني، انا اثم ولا غير اثم؟ ده ملوش علاقة بقى. قد اكون اثما اذا كنت مفرطا، وقد اكون غير اثم اذا كنت معذورا بنوم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكره، وفي قوله عليه الصلاة والسلام ليس في النوم تفريط انما التفريط في اليقظة. فأنا ما لحقتش غير كده أعمل إيه طيب؟ فأنا الصلاة أداء وغير آثم في حالة العذر، لكن في حالة عدم العذر الصلاة أداء وأنا آثم. هي برضو أداء، يعني لو أنا بمزاجي كده قاعد وقمت آخر 10 ثواني قلت الله أكبر، نقول لك أديت الصلاة وأنت آثم. ممكن تبقى الصلاة كلها قضاء وأنت غير آثم. يعني فيش تلازم بين الأداء والإثم وعدم الإثم. ولا بين القضاء والإثم. ممكن أصحى بعد الوقت وغير وأنا غير مفرط فلست آثما والصلاة اسمها إيه؟ قضاء، توصف بأنها قضاء لا توصف بالأداء. خلاص يا جماعة اتفقنا على هذا المعنى؟ ماشي. قال ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها إما باجتهاد أو بخبر متيقن. هذه مسألة مهمة. لا يجوز أن أصلي الفرض قبل دخول وقته. ليه؟ لأن الصلاة كتاب موقوت، لها وقت في البداية ولها وقت في النهاية. فلو أنا تعبدت لله بصلاة العشاء دلوقتي يبقى أنا مبتدع ولا لا؟ مبتدع، وده وقت العشاء، صلاة لها وقت لا تصح إلا به، إلا بدخول الوقت. ومتى صليت الصلاة قبل دخول وقتها لم تصح. فلو أنا جاهل معرفش أن الوقت ما دخلش ثم عرفت أن الوقت دخل يبقى لو صليته ده اسمه إيه؟ نفل، يبقاش عشاء. العشاء لابد أن يدخل وقتها، عارف أو مش عارف دي مسألة تانية، كده كده دي مش عشاء. لا يجوز أن أصلي قبل دخول الوقت. طيب متى يجوز لي أن أصلي؟ إذا علمت دخول الوقت يقين، علمت يعني تيقنت، فالأمر واضح ما فيش إشكال. لكن في حاجة تانية كمان، يقول ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول الوقت. غلبة الظن، مراتب الإدراك خمس، مراتب الإدراك إيه؟ خمس. اليقين، وده اللي هو نسبته 100% يقين، يعني معرفة الشيء على ما هو به، اسمه علم واسمه يقين. ده الكلام ده كله اصطلاحي، اللغة فيها غير كده، الكلام ده كله ايه؟ اصطلاح العلماء. بعد كده الظن اصطلاحا هو الطرف، النسبة الراجحة، ادراك النسبة الراجحة بالعبارة الاسهل، يعني الطرف الراجح، يعني فوق 50%. من 50% تقول 51% ده اسمه ظن، بس ظن ضعيف شوي. لحد 99% اسمه ايه؟ ظن. ده كله طرف راجح، هيقابله الطرف المرجوح اللي هو ايه؟ تحت 50%. مرجوح، لا مش الشك، مرجوح ده اسمه وهم، الوهم يقابل الظن. يبقى 1% لحد 49% ده كله اسمه ايه؟ وهم. 50% بقى اسمها شك. يبقى الشك تساوي الطرفين، الظن هو الطرف الراجح، الوهم هو الطرف المرجوح. هذه ثلاث حاجات، التساوي شك، الراجح ظن، المرجوح وهم. بقى لنا 2 من الخمسة، اللي هي 100% يقين وعلم، اسمه يقين واسمه علم، يعني تساهلا، يعني تسامح في العبارة وإلا في اختلاف. وصفر في المية اللي هو عدم الإدراك، ده اسمه جهل، جهل بسيط، يعني عدم العلم، عدم الإدراك. في بقى جهل مركب، ده السادس، وهو أن تعرف الشيء على خلاف ما هو به. يعني النهاردة إيه؟ معرفش، أنت كده جهل بسيط. النهاردة إيه؟ التلات وتجادل، ده اسمه إيه؟ جهل مركب، لأنك عرفت الشيء على خلاف ما هو به، يعني جهلت وجهلت أنك جاهل، عشان كده سموه جهلا مركبا. إذن لا يجوز أن تصلي قبل غلبة ظنك، يعني لحد ما يبقى عندك احتمال راجح في أن الوقت قد دخل. لو كان في شك، يعني أنت الأمر عندك مستوى الطرفين، يمكن دخل ويمكن ما دخلش، فهل يجوز أن أصلي؟ لا يجوز، لا يصلي إذا جهل الوقت ولم تمكنه مشاهدة الدلائل اللي احنا قلناها دي، ما كانش يعرف المواقيت، أو ما فيش في إيده ساعة وما عرفش الأوقات خالص، وقاعد في مكان ما عرفش فيه ولا سمع أذان ولا حاجة، نقول له لا تصلي قبل غلبة ظنك بدخول الوقت. كيف يغلب ظني بدخول الوقت؟ اليقين من باب أولى، يعني إذا قلت لا تصلي قبل غلبة ظنك يبقى قبل يقينك من باب أولى، يعني أصلي إذا حصل يقين جازت الصلاة من باب أولى. يعني إذا جوزناها بغلبة الظن فسنجوزها من باب أولى بالإيه؟ باليقين. لكن إحنا كمان نزلنا عن اليقين، قلنا لو غلب ظنك لك أن تصلي. وإن كان التأخير مستحبا إلى أن تتيقن. يعني عندنا ثلاث أحوال: استحباب وهو إذا تيقنت دخول الوقت، جواز أن أصلي وهو إذا غلب على ظني دخول الوقت، حرمة الصلاة في بقية المسائل سواء كان شك أو وهم أو جهل. خلاص يا جماعة؟ يبقى كان ده في ثلاث صور. الصورة الأولى إيه؟ استحباب وهو إذا تيقنت، استنى حد ما تيقن، حتى لو غلب على ظني نقول أنت يجوز لك أنك تصلي، بس المستحب أن تتيقن، استنى شوية حد ما تتيقن. يعني يقول لك دلوقتي أنا غالب ظني أن الفجر دخل وقته، بس أنا لو استنيت 10 دقائق هبقى بنسبة 100% أن الوقت دخل، نقول له إيه؟ دلوقتي حالا يجوز، وبعد 10 دقائق مستحب. قبل بقى ما يغلب على ظني نقول ايه؟ حرام، سواء كان شك او وهم او جهل. متفقين؟ ماشي. لا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، يعني الصلاة. كيف يغلب ظنه؟ يقول اما باجتهاد، يعني بينظر في الاوقات وعارف كل صلاة وقتها ايه ويعرف يجتهد، وممكن يكون ما عندوش اجتهاد لكن هو جرى أمره وجرت عادته إن من المغرب للعشاء في الأحوال العادية بيقرأ 3 أجزاء من القرآن الكريم، فهو صلى المغرب على عادته، كان في مكان بعيد ما يعرفش فيه الأوقات، صلى المغرب أول ما شاف الشمس غربت أو عرف إن الشمس غربت صلى المغرب وقعد يقرأ. بعد 3 أجزاء إيه المعتاد عنده كل يوم بيحصل؟ ان اول ما خلص الجزء الثالث يدخل وقت العشاء. ينفع يقوم يصلي ولا ما ينفعش؟ ينفع، يعني هو عرف دخول الوقت بشيء جرت به عادته، ممكن صنعة معينة يكون بيخيط حاجة معينة في وقت معين، عارف جرت عادته ان الحاجة دي بتحصل في وقت معين مدته ساعة من غير ما بص في الساعة، عارف انها ببدأها من ساعة من الآن أخلص اللي في إيدي ده، كل يوم أنا عارف الموضوع ده، عادتي طول عمري كده. يبقى أنا متيقن لما أو غلب على ظني إن بعد انتهاء هذه الصنعة قد مضت إيه؟ ساعة، وأنا عارف إن الوقت سيدخل بعد ساعة مثلا، فلي أن أصلي، فيش مانع. خلاص يا جماعة؟ ونحو ذلك. المهم إما باجتهاد أو جرت عادته بشيء أو نحو ذلك، أو بخبر متيقن، يعني بخبر إنسان ثقة مسلم، طبعا مسلم ويزيد عليه أن يكون عدل، أن يكون عدلا بخبر ثقة يعني عدلا، وأن يكون هذا المخبر متيقنا. لهذا كان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له إيه؟ أصبحت أخبروه، خلاص المخبر متيقن، فابن أمكم يؤذن. مفهوم الكلام ده أني لا أعمل بخبر ثقة غلب على ظنه الدخول، ولا بخبر غير ثقة وإن كان متيقنا، لقول الله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يبقى نعمل بغلبة ظني ولا أعمل بغلبة ظن غيري، لأنه في حكم نفسي قال بغلبة ظنه، ظن نفسه يعني، وفي حق غيري قال ايه؟ متيقن. فلما يجي لك واحد يقول لك انا غلب على ظني ان الوقت قد دخل، نقول له ايه؟ انت صلي بس انا مش هصلي. ليه هو يصلي وانا ما صليش؟ هو بيعمل بغلبة ظن نفسه، وانا لسه لا عندي غلبة ظن بنفسي ولا المخبر متيقن، ولا المخبر متيقن حتى اعمل بخبري. فلا بد من غلبة الظن في نفسي أو يقين المخبر الثقة. خلاص يا جماعة، هذه مسألة مهمة أن تفرق بين غلبة ظن نفسك وغلبة ظن غيرك. بناء على ذلك، ما حكم الصلاة بناء اعتبارا بالأذان الموجود في اللي يؤذن على حسب التقاويم الموجودة في بلادنا وفي غير بلادنا؟ الأصل فيه الصح، جرى به عمل المسلمين، جرى عليه عمل المسلمين، والمؤذن بيؤذن على تقاويم الأصل لها جعلت على يعني على حسابات علمية دقيقة، ده الأصل. فإن بان لنا خطأ بعض التقاويم في بعض الأوقات فلا بد من انتظار دخول الوقت بغلبة الظن، والاستحباب أن نؤخر حتى نتيقن. وهنا يثور البحث في مسألة صلاة الفجر، وغالب الظن أن صلاة الفجر ليست على التوقيت المضبوط فلا نصلي قبل غلبة ظننا بدخول الوقت، وهذا يختلف، يتراوح ساعات يبقى أكثر من ثلث ساعة وساعات يبقى أقل من ثلث ساعة. لو أن الإنسان انتظر مثلا إلى 20 دقيقة تلت ساعة يبقى غلب على ظنه الدخول، ولو انتظر أكثر 5 دقائق مثلا فقد تيقن دخول الوقت، ويستحب له أن ينتظر إلى هذه المدة. وساعتها نزود 5 دقائق اللي قلنا عليهم بين الأذان والإقامة يبقى إيه؟ نص ساعة. يبقى نص ساعة مش عشان الفجر يستحب تأخرها، لكن بعد أن نعلم الدخول أو يغلب على ظننا الدخول يستحب أن ننتظر مدة تكفي لصلاة الراتبة مثل ما سبق. المسألة الثانية، طبعا هتجيلي أسئلة كتير أنا عارف موضوع الفجر، أنا قلت اللي عندي خلاص يعني بلاش أسأله، أنا قلت الذي أراه في نفسي عشان ما حدش يسأل. اللي مش واضح له دلوقتي حالا يقول، قول ايه اللي مش واضح لك. الغالب على الظن ان الفجر ليس في وقته، كويس، فننتظر حتى يغلب على ظننا دخول الوقت. غلبة الظن تحصل غالبا بثلث ساعة، واحيانا تزيد واحيانا تقل. لو انتظرت حتى تتيقن يعني 25 دقيقة مثلا فهذا مستحب، فالمستحب أن تنتظر من 20 لـ25 دقيقة. والذي ينبغي أن تفعله أنك تصلي بعد ثلث ساعة. مش قادر أقول أن صلى قبل كده صلاته باطلة، لأنه بنى على إيه؟ بنى على غابة ظن عنده، مش بس بخبر ثقة متيقن. غالب الظن يعني يقولك أنا غالب ظني أن عمل المسلمين جرى بهذا من عشرات السنين، ومعنديش حاجة واضحة غلط بها هذه التقاويم. والكلام ده أخذ ورد وفيه قيل وقال، فأنا مش قادر أجزم أن الصلاة باطلة، لكن الذي ينبغي الاحتياط في هذه المسألة. وفي الصيام بالعكس، لا تأكل بعد أذان الفجر على الوقت المعتاد احتياطا للصوم، فتحتاط في الموضعين، ده غاية ما عندي ولا نفصل أكثر من ذلك. المسألة الثانية، المغرب. وقت المغرب، خروج وقت المغرب على التقاويم مبني على مذهب الحنفية، على التقاويم المشهورة إلا تقويم أمريكا الشمالية، وهو متأخر، يعني وقت العشاء يدخل عند الحنفية بعد وقت العشاء عند جمهور العلماء بنحو من 10 دقائق إلى ربع ساعة. بناء على خلاف في الشفق الأحمر والأبيض، وإحنا مذهبنا أن وقت المغرب يخرج إمتى؟ عند مغيب الشفق الأحمر، ده مذهب الجمهور. فالحاصل في التقاويم المشهورة إلا ما استثنينا فيما أعلم أنهم يصلون العشاء بعد دخول وقتها بنحو 10 دقائق أو ربع ساعة. دي ما فيهاش مشكلة في أنك صليت العشاء بعد دخول الوقت، لكن فيها مشكلة في إيه؟ في اللي أخر المغرب إلى هذا الوقت ظنا أن المغرب باق. إن كان عاميا فمذهبه مذهب من يفتيه أو مذهب عامة الناس أو خلاص مفيش، مش هنقول له أنت آثم، العامي ملوش مذهب مش هنؤثمه، والحنفي لن نؤثمه. لكن من الذي يأثم في هذه المسائل؟ من يرى أن الوقت يخرج قبل هذا الموعد ويؤخرها منتظرا أذان العشاء، نقول له لا، ده انت الوقت خرج بالنسبة لك من يجي 10 دقائق مثلا. اما العامي فما فيش اشكال وما فيش انكار عليه، لكن انا اتكلم على من يرى ان خروج وقت المغرب بمغيب الشفق الاحمر وعلم ان العشاء تتأخر وانتظر حتى بعد هذا الوقت وصلى قبيل العشاء بنحو 5 دقائق مثلا، فهذا قد صلى بعد خروج وقت المغرب بناء على مذهبه هو في المسألة. فانتبه لهذه المسألة أيضا لأهميتها. نعم. لهم تأخير، المغيب الشفق الأبيض لهم تأخير. والتقويم بنيت على أيام الدولة العثمانية على رأيه، وكان الدولة العثمانية حنفية، فالمسألة مبنية على هذا من القدم، يعني من توقيت قديم من عشرات السنين. أما جمهور العلماء فيخالفون، ولذلك تجد لما تبص في بعض التقويم يقول لك أنت عاوز العشاء على المذهب الشافعي ولا على المذهب الحنفي. في التقويم موجود على الكمبيوتر والمحمول وغيره، هتلاقي فيه فرق. مذهب الشافعي وغيره من المذاهب، يعني مذهب الشافعي وغير الشافعي مما سوى الحنفية يعني، والحنفية لهم مذهب في صلاة العشاء. فهذه أيضا نبه عليها لأهميتها. نرجع تاني إلى الكتاب. نعم. قال المؤلف رحمه الله، نعم، وقت المغرب دخل غروب الشمس، ده واضح ما فيهوش خلاف، لكن عند الجمهور وقت المغرب أقل من وقت المغرب عند الحنفية. ممكن ما يكونش غابت عن رؤية العين. أنا اللي شفته غير كده في الواقع، اللي شفته إن القرص كله غابة ولسه المغرب ما أذنش في بعض الأحيان. لا أنا شفت العكس، عكس أنت بتقول. ماشي ماشي، أنا فهمت كلامك، لكن أنا اللي شفته عكس اللي أنت بتقوله ده. فين؟ والفرق قد ايه؟ لاحظ ان برضه في مساله، بس احنا عايزين نتعمق، يعني ان مثلا القاهره ادناها واقصاها مش هيبقوا زي بعض في كل الاوقات. يعني ما اظنش ان مثلا في المرج زي اللي في حلوان، في فرق. بس يعني خلينا نمشي الحال شويه عشان لا نتعمق فنتعب الناس معنا. الله المستعان. إما باجتهاد أو بخبر متيقن. فإن أحرم باجتهاد، يعني فإن صلى كبر تكبيرة الإحرام باجتهاد، يعني بأن غلب على ظنه دخول الوقت فبان، يعني فتبين له أن تكبيرة الإحرام، قال فبان قبله، يعني فتبين أن تكبيرة الإحرام وقعت قبل دخول الوقت، يبقى الصلاة دي لا تصح فريضة، لأن لازم كل الصلاة من أول تكبيرة الإحرام إلى السلام تقع بعد دخول الوقت. ما ينفعش أكبر تكبيرة الإحرام وبعدين الوقت يدخل ويقولك ما هو أغلب الصلاة وقعت في الوقت، نقول لا، ده لازم تكبيرة الإحرام تقع جوه الوقت. فلو قلت الله أكبر باجتهاد يجوز ولا ما يجوز؟ ها يجوز، غلب على ظن دخول الوقت فقلت الله أكبر، فبان أني كبرت قبل دخول الوقت، فإيه؟ فهذه الصلاة نافلة. طب ليه ما قالش إن أحرم بيقين؟ ليه قال فإن أحرم باجتهاد؟ مع أنه كان بيكلم عن مسألتين، يقين واجتهاد. ليه ما قالش إن أحرم بيقين فبان قبله؟ ها؟ لأنه ما اليقين، ما هي العلم في كلامنا هنا، اليقين هو العلم، يعني 100% مش وارد موضوع الخطأ. لكن الكلام في غلبة الظن، وغلبة الظن فيها نسبة إيه؟ مرجوحة، فيها احتمال، يعني احتمال ولو حتى 10% إن الوقت ما دخلش، 10% طلعوا هم الصح، أنا مش جازم. فبان يعني فعلمت تيقنت أن تكبيرة الإحرام التي كبرتها بعد غلبة الظن قد وقعت قبل الوقت، تبين لي ذلك. فإيه؟ يقول المؤلف فنفل، ولا بد أن يعيد هذه الصلاة. وإلا يعني وإلا بقى يقول وإلا ففرض. إلا دي فيها حاجتين، إلا يتبين له شيء، وإلا بأن تبين له أنه كبر في الوقت. صلوا على النبي يا جماعة. أنا ما قلت إن كبرت قبل الوقت بغلبة ظن فتبين أني كبرت قبل الوقت، أنا غالب أظن الوقت دخل وكبرت، فتبين لي أني كبرت قبل الوقت، يبقى الصلاة دي اسمها إيه؟ وصفها إيه نافلة، دي مش فريضة لأن قبل الوقت، وإلا ففرض. إلا دي إيه؟ احتمالين، إلا يعني إلا ما يتبين لي شيء، فضلت أنا على غابة الظن وصليت وما عرفش حاجة بعد كده، لا تبين لي أن أنا في الوقت بالفعل ولا تبين لي خلاف ذلك، فأنا على غلبة الظن مستمرا ماشي كده على غلبة الظن، يبقى الصلاة دي إيه؟ فرض. أدي المعنى الأول اللي داخل تحت قوله هو إلا. المعنى الثاني وإلا يتيقن أنه كبر في الوقت، ما هو كان غلبة الظن، بعد كده عرف 100% أن كان غلبة الظن دي صحيحة وكانت يقين، طلعت يقين بقى ما طلعتش غلبة الظن، بعد كده تبين له أنها يقين. فهو بص في الساعة، لما غلب على ظنه بص في الساعة لقى الساعة 5، بعد كده رجع بلده بص في التقويم لقى المغرب مثلا 5:55، يبقى غلبة الظن دلوقتي بقت ايه؟ بقت يقين. دي دخلة في قوله وإلا فإيه؟ ففرض. والمعنى الأول وإلا يعني وإلا يتبين له شيء فهو على غلبة ظنه فصلاته صحيحة وهي فريضة. يبقى عندنا كم حالة يا جماعة دلوقتي؟ ثلاث أحوال. في ثلاث أحوال في أي مسألة؟ في تكبير المكبر، في تكبير المصلي الإحرام قبل دخول الوقت، في تكبير المصلي تكبيرة الإحرام بعد غلبة ظنه بدخول الوقت. إن كبر الإنسان بعد غلبة ظنه بدخول الوقت فله ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يتبين له أنه كبر في الوقت فالصلاة صحيحة. حالة ثانية أن لا يتبين له شيء فالصلاة إيه؟ صحيحة. ودول دخلوا في قول المؤلف إيه؟ وإلا ففرض. صلاة صحيحة يعني صحيحة فريضة، أعني بصحيحة أنها صحيحة فرض، صحيحة فرضا، هي كده كده صحيحة، بس مرة هنقول فرض ومرة هنقول نفل. ففي الصورتين الأولانيين إذا تبين لي أني كبرت في الوقت أو لم يتبين لي شيء لكني على غلبة ظني فصلاتي صحيحة فرضا. الصورة الثالثة تبين لي أنني كبرت قبل دخول الوقت وغلبة الظن دي طلعت غلط فالصلاة صحيحة نفلا باطلة فرضا، يعني الفرض ده مستح، ده ما اسموش ظهر مثلا، ما اسموش عشاء، لكن الأربع ركعات دول بقوا إيه يعني بالنسبة لي؟ نافلة، ويلزمني إعادة هذه الصلاة مرة أخرى. فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا ففرض. ثم قال المؤلف رحمه الله وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريم ثم زال تكليفه أو حاضت ثم كلف وطهرت قضوها. نعم فرجعنا ثاني ليه؟ انت بس انت فهمت الكلام ولا فهمت انها نفل؟ يعني هو الاخ بيقول مش النفل ده محتاج نية؟ صلاة الفريضة فيها نيتين، نية الصلاة ونية انها ايه؟ فريضة. صلاة الفريضة فيها حاجتين، الصلاة المطلقة والايه؟ والفريضة. لما يظهر بطلان الفريضة بس يبقى النية المطلقة اللي هي الايه؟ الصلاة، فهي صلاة صحيحة لكن ليست فرضة. ماشي؟ ايه؟ ان هي شرط في المعينة، انك تعين الصلاة المعينة، يجب ان ينوي عين صلاة معينة. فما اقولكش هي اسمها نافلة اسمها سنة ظهر او سنة مغرب، لا دي اسمها نافلة مطلقة. يعني انا نية الفريضة تشتمل على امرين، نية الظهر مثلا ونية الصلاة المطلقة، هي صلاة وهي ظهر. يعني لو انا نويت الصلاة فقط تصح ظهرا؟ لا، لازم انوي ايه؟ نويت اصلي الظهر، لازم اقول كده، لو ما قلتش الظهر ما تبقاش صلاة ظهر. تبين ان صلاة الظهر قبل الوقت، ايه اللي راح معانا؟ نية الظهر، بقي لي نية اصل الصلاة مطلق الصلاة، يعني هي دي اللي احنا بنقول عليها صحة نفلة. ماشي؟ ليه؟ ما مش وتر. الوتر ده معين، لابد أن تنوي معين. اكتب سؤالك بقى، عشان هو احنا انا غلطان اني جاوبته في الاول على فكرة، بس احنا اكتب سؤالك للجميع بعد كده. انا افتكرته عشان نلحق نمشي شوية، اللي عنده سؤال يكتبه. خليها قاعدة، اللي يسألني قوله اكتب سؤالك، لو انا نسيت قولولي قوله اكتب سؤالك يا شيخ، عشان ساعات بنسى. فانت ممكن بقى كل واحد يخدم التاني، انا انسى وانتوا تعملوا نفسكم ناسين، بس هفتكر بعد شوية. فانتم الاول قولوا لي الحق يا شيخ، قول له اكتب سؤالك. يقول المؤلف رحمه الله: وان ادرك مكلف من وقتها قدر التحريم، يعني اول ما دخل الوقت وقت المغرب مثلا، غربت الشمس، الان دخل وقت المغرب بغروب الشمس، وانا مكلف، يعني ايه مكلف؟ ها، بالغ عاقل، كويس. بعد تكبيره، بعد ما دخل وقت المغرب بقدر ان اقول الله اكبر، مش انا قمت قلت الله اكبر، لا ده قدر يسع ان انا اقول الله اكبر، يعني عمليه تاخد ثانيه او ثانيتين، يبقى انا كده ادركت الصلاه. ثم زال تكليفي بايه؟ بجنون مثلا، واحد بيجي له حالات عافانا الله واياكم، الحاله جات له بعد غروب الشمس بثانيتين، لما الحاله تروح ويشفيه الله نقول له عليك صلاه الايه؟ ها؟ المغرب. عليك صلاه المغرب. وان ادرك مكلف من وقتها قدر التحريم ثم زال تكليفه أو حاضت، دي مسألة تانية، يعني أو أدركت امرأة طاهرة، أدركت امرأة الوقت طاهرة، يعني حال كونها طاهرة، برضو دخل وقت المغرب غربت الشمس، بعد غروب الشمس بنص دقيقة نزل عليها دم الحيض، أو انتقل دم الحيض، عشان يبقى على المذهب قوي، يعني نقول لها إيه؟ بعد الظهر ان شاء الله لازم تصلي صلاة المغرب دي. ليه؟ ادركتي مكلفة، ادركتي حالك كونك مكلفة وقت المغرب. وصحيح الحائض ما عليهاش صلاة، لكن امتى؟ اما الولادة كله دخل عليك وانت حائض، مفهوم يا جماعة؟ لكنك ادركتي بعض المغرب طاهرة، صحيح ما تلحقيش تقومي تصلي، وكان ممكن يجوز لك انك تاخري، احنا ما بنقولش دلوقتي ايوه يجوز لي ان اخر المغرب عن اول وقت، بلم حصليه في الوقت وعزمت على التاخير وعزمت على الفعل في الوقت، يجوز، انا ما بكلمش في الجواز، بكلم انك ادركت الوقت مكلفا فثبتت الصلاه في ذمتك، فيلزمك فعلها بعد زوال هذا المانع او بعد عود التكليف اليك مره اخرى. قال: وان ادرك مكلف من وقتها قدر التحريم ثم زال تكليفه، يعني بجنون مثلا، أو حاضت ثم كلف في المسألة الأولى، كلف الذي زال تكليفه، وطهرت في المسألة الثانية بتاعت المرأة، قضوها في الوقت أو بعد الوقت. ده في الوقت ده من باب أولى، يعني إن عاد التكليف مرة أخرى في الوقت خلاص ده حاجة حلوة، يعني إذا كان هي ثبتت في ذمتي ورجع لي التكليف تاني فقت من الحالة بتاعتي بعد ربع ساعة، ده الخطاب ثابت. لكن ده هو كلام المؤلف بعد الوقت، قعدت يوم 24 ساعة في حالة جنون ثم أفقت، فماذا علي بعد الإفاقة؟ قاضي المغرب اللي دخل وقته وأنا في عقلي ثم جننت بعد نص دقيقة مثلا، والمرأة بعد الطهر تقضي المغرب ده بس، مش تقضي الصلاة اللي كانت في وقت الحيض، لا تقضي المغرب ده بس اللي دخل عليها وقته وهي طاهرة. ومفهوم كلامه أنه إذا لم يدرك من وقتها قدر تكبيرة الإحرام ما عليهوش حاجة، ولذلك إحنا قلنا تدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام، دي كل ده كله مبني على أن الصلاة تدرك بتكبيرة الإحرام. فالذي جن قبل غروب الشمس بثانية واحدة، عليه مغرب؟ لا، واللي حاضت نزل دمها أو انتقل دمها قبل غروب الشمس بنصف دقيقة، ها معلاش مغرب بس عليها ايه، لو كانت صايمة عليها تقضي اليوم ده، الله يعين، لان خلاص ليه عكس ايه العكس، لو واحد مثلا لازم يكون عكس، هنجيله دلوقتي العكس ده، خلاص فهمتوا دي ماشي. ثم كلف وطهرت قضوها، ثم قال ومن صار اهلا، هي دي العكس بتاعتك بقى، ومن صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع اليها قبلها. يا اخي ركز معايا في المساله دي، المساله اللي فاتت الوقت دخل عليا وانا مكلف، ثم زال التكليف او حاضت المراه بعد دخول الوقت، ده الكلام ده باعتبار اول الوقت، باعتبار ايه الوقت داخل اهو، داخل وانا مكلف، وبعدين حصل مانع من مانع التكليف بعد اول جزء من الوقت، دي بقى عكسها برضو معنا تكبيرة الإحرام. دخل وقت العشاء والراجل مجنون من أول المغرب غروب الشمس وفي حالة جنون، فضل مجنون، لا منتصف الليل إيه، إحنا عندنا لحد طلوع الفجر، لحد قبل الفجر بدقيقة واحدة وزالت الجنون شفاه الله، يبقى صار أهلا لوجوبها إمتى؟ قبل خروج وقتها بقدر تكبيرة الإحرام، ده لو بثانية واحدة أو ثانيتين، لا لوحدة، لوحدة منهم، احنا كنا في العشاء، نقول له لزمتك العشاء والمغرب كمان، ايه صليهم بعد الفجر مش مشكلة، صليهم امتى، اصل قضية صليهم امتى دي مش قضيتنا احنا ولا قضيته هو، ما هو مالوش ذنب فيها، قضية ان انت ادركت الصلاة وثبتت في ذمتك، صليها بعد الفجر بقى هتعمل ايه يعني، ما فيش ساعة سموها بتاعت الزمن دي، سموها آلة الزمن، فيش آلة الزمن يعني، هيعمل ايه مش هعرف ارجع الوقت، لكني ادركت الوقت قبل الفجر بنصف دقيقة، مستحيل اقوم حتى اتوضى في نص دقيقة عادة يعني، نقول له خلاص اتوضى وبعد ما تخلص وضوء صلي ايه دلوقتي مغرب وعشاء، وهات برضه في المرأة التي طهرت من الحيض، انقطع دمها قبل طلوع الفجر بدقيقة واحدة، نقول لها عليك صلاة ايه دلوقتي العشاء والمغرب لانها تجمع اليها، وزي كده في العصر مع الظهر، افاق من جنونه قبل غروب الشمس بدقيقة، نقول له صلي ايه ظهر وعصر، طهرت من حيضها قبل غروب الشمس بدقيقة، صلي ظهر وعصر، اغتسلي وصلي ظهر وعصر، ولو كان الصلاة هتقع بعد المغرب، فهمتم يا جماعة؟ مين مش فاهم؟ انت مش فاهم؟ وانت مش فاهم؟ هنقولها بعد شوية، أذن ونكمل ان شاء الله. فين الاثنين اللي ما فهموش؟ ركزوا معايا والباقي برضو ركز. احنا من شوية في اول الدرس قلنا تدرك الصلاة بايه؟ بتكبيرة الاحرام في وقته، ماشي؟ الجماعة كلهم يركزوا معايا، تدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها، احنا بقى عمالين نبني على الأصل ده، فبنقول هنتكلم مرة في أول الوقت ومرة في آخر الوقت، هنتكلم مرة في إيه؟ في أول الوقت ومرة في آخر الوقت، وكلامنا دلوقتي في أول الوقت، في أول الوقت في المغرب، وكلامنا في آخر الوقت في العشاء، يعني لما اجي اتكلم في اول وقت هتكلم عن الظهر والمغرب، ولما اجي اتكلم في اخر وقت هتكلم عن العصر والعشاء، اشمعنى هتعرف بعد شوي، هتكلم فين في اول الوقت يا جماعه؟ في اول وقت هتكلم عن الاولى منهم اللي هي الظهر، ظهر وعصر هتكلم عن الاولى، وفي اخر وقت هتكلم عن الثانيه اللي هي الايه؟ العصر، وبرضه في المغرب والعشاء، في اول وقت هتكلم عن الاولى اللي هي المغرب، وفي اخر وقت هتكلم عن الثانية اللي هي الأخيرة العشاء. أنا بتكلم دلوقتي في أول وقت، بتكلم عن إيه؟ وإيه؟ والمغرب. ماشي؟ هتكلم عن الظهر والمغرب. متى يدخل وقت الظهر؟ بعد الزوال. بزوال الشمس. دخول وقت الظهر بزوال الشمس. انت لازم تذاكر الدرس اللي فات. متى يدخل وقت المغرب؟ بغروب الشمس. ذاكر الدرس اللي فات برضه. زالت الشمس فدخل وقت الظهر، وغربت الشمس زالت جهة الغروب دخل وقت الظهر، وراحت واقعة فدخل وقت المغرب غربت. بعد زوال الشمس بدقيقة واحدة جن الرجل، كان عائل أول ما الشمس زالت الساعة 12، كان عائل 12 دقيقة الحالة اشتغلت. نقول له إذا شفاك الله هتصلي إيه بكرة؟ بكرة أو أي وقت ربنا يشفيك فيه هتصلي إيه الظهر؟ ليه؟ أدركت منها قدر تكبيرة الإحرام. حتى لو أنت مش هتلحق تقوم تصلي، مش دي المشكلة بتاعتنا. أدركت وأنت مكلف، بغض النظر صفتك محدث مش محدث، نائم صاحي، المهم أنك مكلف. طيب يقول لك أقضي العصر يا شيخ بالمرة؟ نقول له لا. ليه بقى؟ لأن العصر دخل وأنت مجنون، مش خارج نطاق التكليف. وفي المغرب نفس الكلام، جنة بعد المغرب بدقيقة، نقول له إيه؟ تقضي المغرب. لكن العشاء لا، لأن العشاء أنت كده كده مجنون في وقت العشاء. ما احنا فرض الكلام أني أما لو فاق في العشاء هيصلي كمان العشاء. وهكذا المرأة التي حاضت بعد زوال الشمس بدقيقة يلزمها الإيه؟ الظهر بعد الطهر. ولو حاضت بعد غروب الشمس بدقيقة يلزمها المغرب بعد الطهر. أما العصر والعشاء فلا. ليه؟ لم يدخل وقت العصر ولا وقت العشاء وهي مكلفة. خلصنا المسألة الأولى؟ يبقى يلزموا الصلاة دي وما يلزموش اللي بعدها. ولو كان كده في الظهر يبقى العصر كمان والمغرب والعشاء والفجر، كل صلاة زي بعضها. تعالى نتكلم عن جهة إدراك تكبيرة الإحرام في جهة آخر الوقت مش في جهة أول الوقت. يبقى معانا إيه دلوقتي في الكلام؟ اللي إيه هما؟ العصر والعشاء. مين فهم المسألة الأولى؟ خلاص عشان نكمل. دلوقتي إحنا في الثانية. هتكلم بقى عن جهة آخر الوقت قبل غروب الشمس اللي هو آخر وقت العصر. والرجل مجنون ولا عائل؟ مجنون. ما هو العكس يا جماعة. رجل مجنون، لو كان المغرب أذن يبقى معلوش عصر، لكنه أفاق قبل المغرب بدقيقة يبقى أدرك من آخر وقت العصر قدر تكبيرة الإحرام. فنقول له عليك إيه دلوقتي؟ عليك ظهر وعصر. أما العصر فلأنك أدركت منها جزءا من وقتها، والظهر مجموعة إليها، يجوز تأخير الظهر إلى العصر الجمع بينهما لعذر، ومنه هذه الصورة. فوقتهما وقت واحد عند الضرورة، فيلزمك في الحالة دي الظهر والعصر. وتعالى برضو قبل الفجر بدقيقة نقول له يلزمك مغرب وعشاء، لأن المغرب وعشاء وقتهم واحد عند الجمع. طب ليه ما قلتش كده في المرة اللي فاتت؟ لأن لما دخل وقت العصر أو دخل وقت العشاء ما كنتش مكلف أصلا، لكنك كلفت في آخر وقت واحدة منهما، فاعتبرنا أنك مكلف بالإيه؟ بالثنتين معا. وعلى هذا ينبه على النساء للأهمية، إن المرأة التي طهرت قبل غروب الشمس بدقيقة فأكثر، بل مش بدقيقة، بقدر تكبيرة الإحرام فأكثر، بثانية واحدة أو ثانيتين فأكثر، لازم تصلي ظهر وعصر. ولو طهرت قبل الفجر بدقيقة أو بقدر تكبيرة الإحرام لازم تصلي إيه؟ مغرب وعشاء. وتصوم طبعا وجوبا بإجماع بقى الصيام، يعني خلافية، لكن الصيام وجوبا يلزمها الصيام لأنه قبل الفجر. صحيح ما لحقتش تغتسل مش مشكلة، ما أكثر الجهل في هذه المسائل. قلت لك صحيح يا شيخ ما لحقتش استحمى، قلت لا مش مشكلة استحمي بعد الفجر، بس انت ايه؟ صائمة، يجب ان تصومي. فهمتوا يا جماعة؟ كل الإخوة فهموا المسألة دي؟ أنا لن أعيد هذه المسألة لأحد بعد الآن، لا سؤال بعد الدرس ولا المرة الجاية ولا اللي بعدها. أنا ذمتي بريئة منكم بعد اللحظة دي. كل الناس فهموا المسألة؟ يا جماعة مش فاهم يقول. أما بعد الفجر خلاص صلي الفجر بس العشاء خلص خلص الكلام خلاص. نعم ما قولوا اكتب سؤالك ايه بانك مش فاهمها ولا استطراد يعني. طب قول لا يبدأ بالترتيب لابد من الترتيب لابد من الترتيب ما مش هيلحق اصلا خلاص مش هيلحق احنا فرضين مش هيلحق. اما لو كان هيلحق هتيجي بقى في المسألة اللي بعدها فاصبر قليلا يا حاج. انا مقدرش اقولك اكتب سؤالك عشان انت في مقام والدي فاقول مش هتكتبش سؤالك قول. ايوه يعني هي طورت امتى؟ انا رجل مثلا خلينا نطلع شو قصد الجماعه. ايوه ولم يستطع ان يصلي المغرب العشاء قبل الجماعه في الفجر. ما دي دي المساله الجايه هي دي المساله القادمه. خلصنا المسائل اللي فاتت دي خش بقى على الترتيب في القضاء. يبقى معنى قول المؤلف ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها يبقى هو بيتكلم في جهة آخر الوقت بأن كلف أو طهرت لزمته يعني هذه التي أدركها قبل أدرك منها التكبير قبل خروج وقتها وما يجمع إليها قبلها يعني الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء والحمد لله. بينا مسألة ويجب فورا قضاء الفوائد. يعني أنا والله كان نفسي نخش في سطر العورة النهاردة بس يعني ما باليد حيلة ما باليد حيلة. فاحنا نخلص المسائل دي عشان يبقى خلصنا الشرط بتاع الوقت وما يتعلق به من مسائل ونقف عند قوله ومنها ستر العورة. ركزوا معانا عشان دي اخر مسألة عايزين نخلص ونجاوب لكم على بعض الأسئلة لان في ورقة حلوة كده جات لي والاخوة يعني ربنا يهديهم انا اصلا مش ناقص يعني مسألة النقاب وما النقاب. ويجب فورا قضاء الفوائد. يعني ايه الفوائد؟ طيب يعني احنا عندنا ثلاث كلمات ويجب فورا قضاء ثلاث حاجات يعني عاوزين نتكلم فيها ويجب اربع حاجات مش ثلاثة يجب وفورا وقضاء والفوائد. هنتكلم في اربع حاجات. يجب يعني ايه؟ يعني يلزم. يعني يلزم طيب يعني يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. خلاص يبقى اتكلم في ان فرض عليك يجب يعني فرض عليك. الحاجه الثانيه فورا. يعني ايه فورا؟ يعني تبادر في اول اوقات الامكان. يعني لو تاخرت عن اول وقت يمكنك فيه يبقى انت آثم. هذه الحاجه الثانيه. الحاجه الثالثه قضاء. يعني ايه قضاء؟ فعل العباده بعد خروج وقته. بعد كده الفوائد. ايه الفوائد؟ الصلاة التي فات وقته. يعني المؤلف عاوز يقول لي بقى بعد اللي انت عمال تقوله ده ان يلزمك ان تبادر فورا بقضاء ما عليك من الصلوات فان اخرت فانت آثم. ده غير الاثم القديم بتاع اخراج الصلاة عن وقتها. ممكن يكون ما فيش اثم كأنك كأن كنت معذورا بس الاثم دلوقتي بقى فين؟ في التأخير عن الفورية عن تأخير القضاء عن الفورية. ولو انت مفرط في القديم يبقى انت اثم مرتين، مره في اخراج الصلاه عن وقتها ومره في تاخير القضاء عن وقت عن اول اوقات الامكان. يجب فورا اول ما تذكر ان عليك صلاه فائته تقوم تصليها فورا دلوقتي حالا. تسيب اي حاجه في ايدك وتقوم تصليها فورا. او صحيت من النوم بعد طلوع الشمس. الساعه كام؟ صحي؟ لا الساعه 7:30. اولا الفجر راح، ثانيا مش هنلحق الشغل، قال خلاص بقى كده كده مش هنلحق الشغل انام بقى اكمل نوم. وكده كده الفجر خرج عن وقته يعني، يعني حتى لو قمت برضه اسمه قضاء. وراح مكمل بقى ايه في نومه العميق. نقول له لحد الساعه 7:30 وانت نايم ومش مفرط كنت بريء، ما عليكش عذر ما عليكش اثم. ليه؟ ليس في النوم تفريط. اما صحيت بقيت مكلف. ايه الحكم دلوقتي؟ يجب فورا مش انك تروح الشغل. سيبك من الشغل دي قضيه ثانيه. قضيه الصلاه اللي فات وقتها دي فانت قلت كده كده خرج وقتها يعني صليتها دلوقتي صليتها الساعه 11 هي كده كده اسمها ايه؟ قال نقول لا يا حبيبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. والأمر للوجوب والأمر للفور عند الحنابل. ما هي مبنية على المسألة الأصولية، الأمر يقتضي الوجوب، دي عند المذاهب الأربعة في معتمداتها. الأمر يقتضي الفور مذهب الحنابل، عشان كده الشافعية ما يقولوش بالوجوب في هذه المسألة، لأن الأمر عندهم لا يقتضي الفور، ما يقولوش بوجوب الفورية، يعني مش بوجوب القضاء، أقصد بوجوب المبادرة. فيلزمك فورا أن تقضيها، يجب فورا قضاء الفوائد. أدي الحاجة، حط بقى الحاجة الخمسة في المعاني اللي احنا اتكلمنا عن يجب وفورا وقضاء الفوائد، الخمسة بقى مرتبا، يعني يجب عليه حال القضاء أن يرتب، بمعنى أما أنا يكون علي صلاة ظهر وعصر ومغرب وعشاء من امبارح وصحيت النهاردة الفجر، ينفع صلي الفجر قبل اللي عليا؟ ها؟ ما ينفعش. وينفع صلي العشاء قبل المغرب؟ برضو ما ينفعش. يعني لازم ارتب بين الفوائد، وارتب بين الفوائد والحاضرة. استنى بس، اصبر اصبر علي. مرتبا بين الفوائد ظهر وعصر ومغرب وعشاء، لازم نصليهم بالترتيب ده. لو كان ظهر امبارح وعصر اول امبارح، اصلي ايه الاول؟ عصر اول امبارح. طب عصر اول امبارح ومغرب الاسبوع اللي فات، اصلي انهي؟ مغرب الاسبوع اللي فات. يبقى مغرب وبعدين عصر وبعدين ظهر، عشان ايام. مغرب الاسبوع اللي فات وعصر اول امبارح وظهر امبارح وبعدين فجر النهارده، يبقى صليت مغرب عصر ظهر فجر بترتيب ولا مش بترتيب؟ بترتيب، ما هي ايام، صح؟ انت معايا؟ يجب فورا قضاء الفوائد مرتبا ولو كثر، حتى لو كانت كثيرة جدا لازم ترتب. هل تجب فيها الجماعة؟ بيقولوا تسن فيها الجماعة، ما تجبش. القضاء تسن فيه الجماعة ولا تجب. ومعنى يجب فورا انك لو عملتش كده تأثم، وكمان مش بس تأثم، ده لا تصح. يعني لو صليت مثلا عصر امبارح قبل ظهر امبارح، ما ينفعش العصر، الصلاة دي مش صحيحة، لازم ترتب. طب دي مسألة كده في كل الأحوال؟ أيوة، قال لك في كل الأحوال إلا اللي أنا حستثنيه دلوقتي ده، سأستثني صورا يسقط فيها الترتيب. يبقى احنا عملنا قاعدة عامة اللي هي ايه؟ يجب فورا بلا تأخر قضاء الفوائد بالترتيب. امتى يسقط الترتيب وامتى تسقط الفورية؟ تسقط الفورية دي مسألة يعني موجودة في غير هذا الموضع، ان شاء الله نبقى نتكلم عنها عشان ما نطلعش عن المتن. لكن امتى يسقط الترتيب؟ اكتب سؤال، برضو اكتب سؤال، امتى يسقط الترتيب؟ قال ويسقط الترتيب بنسيانه. قال الوقت واقف بصلي الفجر ولم يخطر بقلبي ان انا علي فائدة، بعد ما سلمت من صلاة الفجر وقعد بقى بقول اذكار، افتكرت ان انا ما صليتش العشاء امبارح، كان مقتضى الكلام ان انا اعمل ايه دلوقتي؟ او ما صلي العشاء وبعدين اعيد الفجر. بس نقول له يسقط الترتيب في المسألة دي. ليه بقى؟ بنسيان، نسيت. لو تذكرت في أثناء الفجر، في أثناء صلاة الفجر إلا علي، لازم فورا أصلي العشاء وبعدين أصلي الفجر، أقطع الفجر وأخرج من الجماعة وأصلي العشاء وبعدين أصلي الفجر، أخرج من الجماعة. أي ولو كان إمام، مفيش، ما لكش حل، لازم تخرج من الجماعة. الاستخلاف دي مسألة، يعني هتجيلنا، هديكوا حاجة حلوة في الاستخلاف، اصبروا علينا بس، احنا سنحملكم حنبلة، اصبروا. بس مش عايزين نصدمكم يعني صدمات على بعضها، اصبر. يبقى يأخذ الترتيب بنسيانه. يبقى لابد أن أفرغ من الصلاة الحاضرة عشان نقول أن الترتيب سقط، لكن لو تذكرت في أثنائها لازم أجيب الصلاة بالترتيب. وكذلك بين الفوائت، يعني لو أنا بصلي الظهر الفائتة بتاعت امبارح وافتكرت أن علي الظهر بتاع أول امبارح لازم أجيب الظهر بتاع أول امبارح ما لم أعلم أو أذكر بعد انتهاء الظهر بتاعت امبارح، كنت ناسي وافتكرت بعد ما خلصت، يبقى أصلي الظهر بتاعت أول امبارح وخلاص، مش لازم أعيد الظهر بتاعت امبارح تاني. إنما لو تذكرت في أثنائها إيه اللي يحصل؟ أثناء ما ينفعش، لازم تخرج منها وتعيد تعيدها بعد أن تصلي ما عليك من فائتة قبلها. ويسقط الترتيب بنسيانه. المسألة الثانية، وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. وإحنا كنا نتكلم في صلاتين بس، إيه هما؟ العصر والعشاء، هما دول لهم وقت ضرورة. إنما الظهر، إنما المغرب والفجر بتوع الكراهة دول مش داخلين معانا هنا. كلامنا دلوقتي هينصب على صلاتين، هما العصر والعشاء. لما يضيق الوقت جدا فلا أستطيع أن أجمع بين الفائتة والحاضرة، يبقى أقدم إيه؟ الحاضرة أول عشان مش الاثنين فوائت، ودي واضحة لما يكون الوقت كله هيخرج. أما دلوقتي أتكلم في وقت الضرورة، سيصير ظل كل شيء مثليه بعد دقيقتين. يصلي العصر، يا اما ممكن اصلي الفجر اللي كنت اللي فاتني، الفجر ممكن يجي في دقيقتين لكن العصر صعب تيجي في دقيقتين. نقول له مع ذلك ايه؟ الحق العصر في هذا الوقت وبعد كده ابقى اصلي الفجر، خشية خروج وقت اختيار الحاضر. وكذلك في العشاء اللي هو ايه وقت الضرورة بتاعها؟ الاختيار الى ثلث الليل، الى ثلث الليل، ثلث الليل. انت كنت معانا الدرس اللي فات؟ ما اللي حصل؟ تلاقيك في الشرح الممتع صح؟ مشكلة الشرح الممتع، مش مشكلة انت اللي عملته مشكلة، لان الشرح الممتع الشيخ ده ليه اختيار ثاني خالص. حتى ده بيقول العشاء ينتهي وقتها بنص الليل، مش بس ضروري، يعني نص الليل دي مش وقت للصلاة اصلا، وهذا مذهب غريب. ايه؟ انا عارف بيسألوا ايه، بس هو مذهب غريب مع استدلاله بقول الله تعالى الى غسق الليل، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم وقت العشاء الى نصف الليل. خلينا بس في معتمد المذهب دلوقتي، الكلام الان في وقت العصر والعشاء. سيصير ظل كل شيء مثليه اذا لم اصلي العصر الان قبل الفائتة، يبقى يسقط الترتيب ولا لا؟ يسقط. لو صليت الفائتة سيصير ظل كل شيء مثلي، نقول له لا صلي العصر الأول. لو صليت الفائتة سيذهب ثلث الليل، نقول له صلي العشاء الأول. هذه المسألتين المستثنيتين في كلام المؤلف، المسألة الأولى النسيان، المسألة الثانية خشية خروج وقت اختيار الحاضرة. ما ذكرش حاجة عن الجماعة، خشية فوات الجماعة مثلا، فتدخل في أنهي بقى، في المستثنى ولا في المستثنى منه؟ يعني دخلها بعد إلا ولا قبل إلا؟ ها؟ قبل إلا. يعني نقول له لا فوت الجماعة وهات الترتيب. تقول المؤلف ما كلمش عن الجماعة، أقول لك هو المؤلف كان بيعد لك الصور اللي يجب فيها الترتيب ولا اللي ما يجبش فيها الترتيب؟ ها؟ بيعد الصور اللي ما يجبش اللي يسقط فيها الترتيب. قال اثنين بس، يبقى أي صورة تجيبها خارج الاثنين دول داخلة في إيه؟ في اللي يجب فيها الترتيب. والصورة التي يسأل عنها كثيرا، كان الحاج يسأل عنها والأخ يسأل عنها، ناس كثيرة سألوا عنها وبيسأل عنها كثيرا، أني دخلت المسجد فوجدت الناس يصلون العصر وأنا كنت صليت الظهر، أعمل إيه يا شيخ؟ هتقولوا إيه يا جماعة دلوقتي بعد ما عرفت العلم نور؟ هتقولوا إيه؟ ها؟ هل أصلي الظهر؟ حتى فاتت الجماعة مش مشكلة، وبعدين صلي العصر. أما لو قيمة صلاة في المسجد وما ينفعش أن تصلي الظهر وستصلي الصلاة الحاضرة وهي العصر، فما ينفعش تصليها عصر، هتصلي وراء الإمام بعدين تجيب الظهر وبعدين تصلي العصر بعد الظهر عشان الترتيب. لكن لو أنا في البيت لسه ما دخلتش المسجد أصلا وعارف أن هروح المسجد مش هلحق أصلي الظهر قبل الإقامة، وأنا لو هلحق قبل الإقامة يبقى الحمد لله، لكن مش هلحق يبقى نقول لك اقعد مكانك صلي الظهر الاول وبعدين روح المسجد لحيت الجماعه الحمد لله، ما لحقتش صلي جماعه تاني. لو عملت غير كده اصبر بس، لو عملت غير كده يبقى ايه على المذهب؟ يبقى ايه يا جماعه؟ آثم، وصلاه العصر بتاعته ايه؟ باطله. شفت المشكله؟ مساله خطيره يعني، ما فيهاش احتياط، يعني ما فيهاش الاحتياط، اصل انت تعمل حاجه فيها اثم هنا لا، لا مجال للاحتياط. الاحتياط ده لما تحتاط لنفسك في واجب مستحب تاخد بالوجوب احتياطا، او مكروه وحرام تتركه احتياطا، لكن تترك شيئا لتقع في اثم ده فيش احتياط. دي نيجي بقى في مساله تانية اللي هي مساله ان انا اصلي الظهر خلف الامام كانك عاوز تسال عندي. طيب او دي سؤال بيجي كتير برضه، يقول لك طب ما هي الاثنين اربع ركعات، انا اخش ورا الامام بنيت الظهر والامام بيصلي العصر، هذه ايضا على المذهب لا تصح، هذه ايضا لا تصح على المذهب. خلي الجمعه ليها كلام اخر، لا تصح على المذهب. ليه؟ يجب ان يكون في توافق بين الامام والمأموم في الصلاه التي يصلونها، وسياتي هذا ان شاء الله. فعشان ما ينفعش يصلي الظهر خلف من يصلي العصر، ولا العكس، ولا الفريضه خلف من يصلي النافله، وسياتي لهذا تفصيل في اخر الشرط الاخير في كلام المؤلف اللي هو النيه ان شاء الله تعالى. اكتب سؤالك، واكتب سؤالك، اكتب سؤالك. وضحت هذه المساله يا جماعه لاهميتها وكثره دورانها؟ طب تقول لي يا شيخ في انكار في المساله دي؟ انا هقول عشان احافظ عليكم انتم، قولوا للناس ما ينكروش عليكم في المساله دي، انا عارف ان انتم مش هتنكروا على المخالف لان المساله خلافيه، لكن قولوا للناس يا جماعه لما احنا نعمل كده محدش ينكر علينا، دي مسائل ايه؟ خلافيه، لا انكار في مسائل الخلاف السائغ، عيب الانكار في مسائل الخلاف، ده جهل وعيب لا يليق بطلبه العلم. يعني انت مش مقتنع باللي انا بقوله ده؟ يا اخي ماشي، قلد من قال بقول اخر، بس ما تجيش بقى تزعل مني انا بخلفك، يعني مساله خلافيه امر واسع. والله اعلم. ونقف عند قول المؤلف رحمه الله: ومنها ستر العوره، وهذا ما سيكون في الدرس القادم ان شاء الله تعالى.